تجليات صوفية على موجات صوت العرب. صوت العرب من القاهرة. عبير الأقلام، إيقاع وأنسام، بريشة فنان، تبنى الأحلام، أسمار وأشعار، ألوان وأنغام. يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، يا سادة يا كرام، ويا سادة يا كرام. من أمام الميكروفون غادة كمال، تقارير محمد سالم، هندسة إذاعية رحاب عمر، والإخراج منى نصر. ويا سادة يا كرام، أهلا ومرحبا بكم مع جولة جديدة بين مصر وربوع الدول العربية. الكاتبة والناقدة التونسية المعروفة نجيبة همامي، دخلت إلى عالم النقد إلى الرواية، عايزين نتعرف عن روايتك المطروحة في الأصل. هي التوضيح، هي مجموعة قصصية. أنا إذن كاتبة قصة قصيرة، لم أكتب الرواية ولا أظنني لدي عشق مهبول ومهووس بالقصة القصيرة. قصة قصيرة ولا قصة ومضة؟ لا لا، القصة القصيرة، القصة القصيرة أساسا. ومنها أتيت أيضا إلى السينما في كتابة سيناريو الفيلم القصير. يعني حضرتك ما تتخيلش أنا قديش نحب الفيلم القصير أساسا، والفيلم الوثائقي من القصة القصيرة. أنا في اعتقادي على فكرة أنه أصعب أصعب. أي والله لأنك بتختزلي قصة كبيرة في مشهد أو مشهدين. بالضبط، الكل يعرف أن كتابة القصة القصيرة يعني يعترف أنه فن صعب جدا، لأنه يحتاج قدرة عالية على التكثيف والترميز والاختزال، ومع ذلك يجب أن تقدم نصا على مستوى لا بأس به من الإبداع. بدليل أن كاتب زي يوسف إدريس كتب قصة قصيرة تحولت إلى فيلم سينمائي، ده معناه أن القصة القصيرة غنية جدا ويمكن تحويلها إلى فيلم سينمائي درامي يستغرق أكثر من ساعتين على الشاشة. أي طبعا، هذا الأمر يعني ما كثفه يوسف إدريس يعني مدد فيه المخرج السينمائي كل من زاوية نظره، لأننا صحيح أننا نكتب القصة ونكتب السيناريو، ولكن هناك اختلافات بينهما، فممكن أن تحول رواية إلى فيلم قصير. بين الكتابة السردية والكتابة السينمائية الاختلاف في الصناعة في حد ذاتها. حين نكتب للسينما نكتب بالصورة بما تراه العين مباشرة، في حين أن الكتابة على الورق تمنحنا مساحة أكبر بكثير من الحرية ومن التعبير، ومن لأننا بيننا وبين ورقة، في حين هذا تنتظر هناك متدخلات كبيرة وكبيرة جدا في السينما تتحكم في كتابة السيناريو. لا نقول للأسف هو هذا من البديهيات، ولكن نتمنى أن يخف تحكمه، خاصة هو الجانب الإنتاجي. هل القصة القصيرة المكتوبة في مجموعة قصصية تختلف عن القصة التي تتحول إلى فيلم درامي في كم الثراء في الأحداث؟ وارد وارد من الناحيتين. يعني ممكن أن القصة القصيرة، بالرغم من حين نسمع نقول قصة قصيرة فإذا هذه مختزلة ومكثفة وليس فيها أحداث، لا، هي المسألة في أيضا في كيفية توظيف كتابة القصة وكيفية توظيف الأحداث. يعني أنا ممكن أن أحكي حكاية شخص ما، يعني أنا باختصار حكاية شخص ما، أحداث سنوات من حياته، ولكن في بضع صفحات. المسألة هنا تتدخل في الكتابة، لأننا نتحدث في القصة القصيرة عموما عن وحدة الزمان والمكان، أن القصة التي تحكيها تتجاوز كذا كذا زمن، مسألة ساعات أو يوم على الأقصى، ولكن تقنية الكتابة، تقنية التذكر، الاسترجاع، التقدم، هذه تمنحك إمكانية أن تحكي أكثر مما يمكن. يعني هنا ندخل في مجال الحرفية وكيفية إتقان كتابة القصة، تكثفها وتقول كل ما تريد أيضا في هذا التكثيف. في حين تحويلها إلى فيلم سينمائي قد هل أنت بصدد تحويل إحدى قصصك إلى فيلم سينمائي؟ هذا مشروع قائم بيني وبين صديقي المخرج إيهاب العامري، وإن شاء الله يتحقق. يعني أنا من مجموعتي هو بصدد الاطلاع عليها وطلعها بالأحرى، معناها طلع عليها أكثر من مرة، ولو أنجزنا معها جلسة عمل وثانية، ولم ما زلنا معناتها لكثير بسبب انشغالات كثيرة معناتها لم نتفق نهائيا على أي نصوص سيتم تحويلها إلى فيلم سينما، ولكن هذا مشروع قائم إن شاء الله. هناك اتهام لبعض النقاد أن العلاقة بينهم وبين الكتاب هي علاقة شائكة، أنت تكتبين القصة وأنت أيضا ناقدة، هل هناك تشابك يحدث أثناء الكتابة بين نجيبة همامي الكاتبة والناقدة؟ يعني هل تستعملين تقنيات النقد أثناء الكتابة؟ هو في حال الكتابة نحاول أن حين أكتب القصة أحاول أن أتخلص من مؤثرات كتابة السيناريو، وأحاول أن أتخلص من مؤثرات كتابة النقد. يعني عملية صعبة جدا، ولكن نحاول. يعني بالنهاية لابد أن لطرف ما أن يؤثر على الطرف الآخر. هي أنه أنا عن نفسي أحاول أقصى ما أكون، أنه في كل مجال في كل تخصص من هذا أن أكون حرة فيه هو فقط معنا دون أن ولكن أنا لابد أن يتسرب بعض التأثير في من مجال إلى مجال، خاصة بين كتابة القصة وكتابة السيناريو. ربما حين أكتب القصة يدخل علي بعض السيناريو، ربما يضيف إلى كتابة القصة ويسهل علي عملية تحويلها فيما بعد إلى سيناريو. الكاتبة والناقدة نجيبة همامي من تونس، هناك مجموعة كبيرة جدا من الفنانين التونسيين موجودة بالفعل في القاهرة، زي هند صبري، زي درة، زي ظفر عبدين، بيقدموا أفلام بالتعاون مع فنانين مصريين. ده شكل مبسط جدا من أشكال الإنتاج المشترك أو الأفلام متعددة الجنسيات. حلم إن إحنا يكون عندنا كتاب يتعاونوا مع بعض في إنتاج فيلم عربي يكون كتابته كتابة مشتركة، ولا صعب؟ لا شيء صعب، سأقولها بكل بساطة، لا شيء صعب. كما أن هناك ممثلين وممثلات دخلوا السينما المصرية أو السورية أو غيرها، وأيضا هنا في تونس بدأنا معناتها نشاهد في بعض الأفلام أو المسلسلات استعانة وتعاون من جنسيات عربية أخرى في التمثيل، وربما أيضا في من ناحية التقنية. فلا أستبعد ولا أستغرب، وأتمنى أنا أيضا أن يكون هناك تعاون في مجال الكتابة. أظن أيضا هو صار موجودا، فلدينا بعض الكتاب من تونس، خاصة كتاب المسرح، كتبوا للمسرح الخليجي وللمسرح الأردني. فأرجو أن تتعمق التجربة أكثر وتخرج من مجال أنها تجربة إلى مجال عمل، إلى مجال العملي والدائم. كتبتي المقالات النقدية وكتبتي القصة القصيرة وبصدد تحويل إحدى هذه القصص إلى فيلم سينمائي، إيه الحلم الأدبي اللي مازال بيراود خيالي؟ دائما أن أكتب أفضل مما كتبت، لأن أصدقائي وفي الساحة الأدبية في تونس يعرفون جيدا أنني مقلة، لست مقلة في الكتابة لكني مقلة في النشر، أتهيب كثيرا مسألة النشر بصفة عامة، مع أننا نرى أن زخم على مستوى العربي بصفة عامة، هناك زخم نشر كبير جدا للرواية، أساسا للرواية والشعر. دائما هناك مؤثرات خارجية تدفع إلى هذا، خاصة ما نراه معناها من إحداث جوائز كبرى للعمل الروائي، وهذا ما لا تحظى به القصة القصيرة، يجعلني أتهيب أن أنشر. أننا كثير من الأعمال يعني أستغرب أنا أن تنشر، يعني مع كامل احترامي للجميع، لأنك أنت أيضا ناقدة ولست كاتبة عادية. أنا بالأساس أعتبر نفسي قارئة جيدة حتى قبل ناقدة، أنا إنسانة قارئة جيدة، أقرأ من نزب وأقرأ بلهفة وكثيرا، وأتجنى على نفسي أحيانا وأقرأ PDF مع أنه يتعبني حين لا أجد الكتاب، ومع ذلك ولكن في مستوى الكتابة أنا بطيئة نوعا ما، وأكثر منه على مستوى النشر. يعني لا أعرف يعني هنا عندي يتدخل الإشكالي هنا يتدخل عقل الناقد فعلا. هو ده اللي أنا قلت. هذا هنا يتدخل حين أنهي تقريبا مجموعتي القصصية الثانية جاهزة، نشرت نصوص منها، قرأتها ما في نصوص منها في بعض الملتقيات، لأنني أؤمن بأن القصة تقرأ كذلك. كان الشعر وكان النثر. لا لا أي فعلا أنا كقصة قادرة على أن أقرأ، ومن حقي أن أقرأ قصتي للجمهور، أن ألقي قصتي للجمهور تماما مثل أي فن آخر، كما أن المغني يغني أغنيته، الشاعر يلقي نصه، أنا قادرة ومن حقي أن أحب أن أتفاعل بصفة مباشرة مع الجمهور في حين الكتاب. ولكن حين تصل مسألة النشر أتهايب. نعم وآخر وآخر بلا أجيب أنه أوكي خلاص، حين تجهز وحين يأذن لها الله بأن تنشر ستنشر فقط. الكاتبة والناقدة التونسية المعروفة نجيبة همامي، أنا سعيدة جدا بحواري معك وبشكرك شكرا جزيلا لهذه الإطلالة المتميزة عبر موجات إذاعة صوت العرب. صديقتي الله يخليك، شكرا لك وشكرا لإذاعة صوت العرب، سعدت كثيرا بهذا اللقاء وسعدت بلقائنا في المغرب. أرجو أن نلتقي في أي مكان من هذا العالم العربي الجميل دون حواجز ودون عوائق، وهذا وطننا جميل ومتسع ورائع ونحن في عمقنا كذلك. يا سادة يا كرام، الشاعر السعودي المعروف عبد الإله المالك بنرحب بيك على موجات إذاعة صوت العرب. يا أهلا وسهلا بكم صوت العرب وأستاذ غادة والسادة المستمعين الكرام. مجموعة من دواوين الشعر للشاعر السعودي عبد الإله المالك، يعني هنستعرضها مع حضرتك، أهم العناوين للدواوين والكتب اللي أصدرتها. أصدرت أول ديوان شعري خاص بي عنوانته بسادة اللحظات، واحتوى من الشعر العربي الفصيح العمودي وأيضا التفعيلة. الديوان الموالي الثاني بعد الديوان الأول هو مراكب الوله، أيضا يشتمل على القصائد العربية الفصيحة عمودية وتفعيلة أكثر، أشملت فيه أو ضمنته بعدد قصائد تفعيلة أكبر من السابق. أيضا أصدرت كتاب عن أوزان الشعر العربي الفصيح وعنوانته عنوان خاص به وهو المفيد في علم العروض والتفعيلة الحديثة. طبعا هذا يشتمل على رؤية ونظرة خاصة بأوزان الشعر، ننطلق من حيث أبدع وابتكر الخليل بن أحمد الفراهيدي هذا العلم، وقدمت بطريقة مختصرة أيضا مفيدة تواكب جيل العصر وما يتطلعون إليه، وأيضا أعكف على طباعة الديوان الثالث إلى الآن، وأعكف على تضمين القصائد التي قد يحتويها، وأيضا لم أفرغ من عنوانته بعد. الشاعر السعودي المعروف عبد الله المالك، هل أنت مع القصيدة المغناة، بمعنى أن تتعاون مع أحد الملحنين أو المطربين في تقديم قصيدة من قصائد عبد الله المالك؟ يعني الغنائية والمغني بكل توكيد يوصل الأبيات والقصيدة إلى العموم المتلقين بأسرع مدى وأسرع وقت، لكن لا أستطيع أن أكون أنا الشاعر أجري خلف المغنين وخلف الملحنين في ذات اليمين ذات الشمال لأنه هذا صعب، وهذا هو قد يكون الوضع الحالي، هذا يصعب كثيرا. وأنا أعرف أنه يعني كثير من الفنانين يغنون أغاني باللهجة الدارجة باللهجة المختصرة واللهجة الخليجية. يعني أنا بصراحة أنا عادة أكتب الشعر العربي باللغة العربية الفصحى الأم، لا أكتبه باللهجة. يعني أنا توقفت عن كتابة اللهجة منذ المرحلة الثانوية قبل الجامعية، ولست على استعداد أن أرجع إلى ذلك أو أتراجع عن ذلك. سادة اللحظات ومراكب الوله، يعني ده عنوان الديوان الأول سادة اللحظات، وعنوان الديوان الثاني مراكب الوله. اختيار العنوان يمكن بتكون مشكلة بتؤرق الشاعر، أحيانا بيكون العنوان هو عنوان قصيدة داخل الديوان، وأعتقد أن اختيار العنوان بيكون آخر مرحلة بعد كتابة الديوان. صحيح هو آخر مرحلة بعد كتابة الديوان، وصحيح أيضا أنه عنوان قصيدة. أحيانا أفرغ من الديوان ويبقى كل شيء جاهز، الكتاب ديوان وجاهز والطبع، الجاهزية كاملة، لكن العنوان لم يتم اختياره، لذلك قد يبقى الديوان حبيس الطباعة لمدة شهرين، مدة 6 أشهر، قد يكون لمدة عام كامل، لأني لم أعكف أو أنتهي، سواء أنا أو غيري لم يعكف على كامل العنوان للديوان، لأنه العنوان هو أو الكتاب كما يعني يقال، لأنه الكتاب من عنوانه. ثاني، العنوان هو أصعب مرحلة من مراحل طباعة المنجز الأدبي، فهو الذي يحتاج إلى الوقت، يحتاج إلى الدقة المتناهية، يحتاج عادة بالشعر أن يكون من إحدى عناوين القصائد التي قد أنت تراها يعني تواكب تجتمع على هذا كامل الديوان. يعني مثل ما اخترت سادة اللحظات، كان الاختيار هذا العنوان مبكرا خلال الطباعة، مراكب الورق تأخر قليلا، حاولت أن أغير من سادة اللحظات يكون عنوانا آخر مختلف لديوان أيضا مختلف، فوقع الخيار على مراكب الولا، وهو كما الديوان الأول هو عنوان لإحدى القصائد التي قد ضمنت في تلك الدواوين. المدى الأزرق عنوان قصيدة للشاعر السعودي عبد الله المالك، عايزين نستمع إلى جزء من الأبيات وبعدين هنتناقش في اختيار الاسم. رواكي وهذا المدى الأزرق يلوح سناه لمن يعشق، تركت ورائي جزائر تيهن ترى عيوني فلا ترمق، وذا سندباد بدا مغرما وثوب الحكاية لا يخلق، وأجنحة الريح طوع يدي وخلفي دياجيرها تنطق، وغنيت للموج حتى انتشى قصائد سار بها المشرق، وسرت شمالا وسرت جنوبا فأصغى لها الحوت تطلق، كتبت على الماء كتبت على الماء أحجية، ومن رام أسرارها يغرق، وأسراب طير تحوم بقربي وللنون تحت مدى أعمق، فتحت حصون الخيال بها إذا هو عنك بدا يغلق، وقال الصبابة داء به تضيع المشاعر أو تسرق، فقلت لهم إنني عاشق، وهذه الشموس بدت تشرق، ولا خير في مهجة لم تذب ولا خير في الحب لا يصدق. جميل. لماذا اخترت المدى الأزرق عنوانا لهذه القصيدة؟ هو مدى امتداد جزائر، امتداد البحار، وهو مدى واسع. الأزرق هو عاتم يمتاز به لون السماء ولون البحر. الشاعر السعودي المعروف عبد الإله المالك، قلت أنك قدمت أشعارك وبحور الشعر في برنامج تلفزيوني أذيع على القناة الثقافية السعودية، وكانت محاولة لتبسيط الشعر وتقديم الشعر بشكل محبب للشباب وبشكل عصري. كيف كانت هذه التجربة؟ تجربة أكثر من رائعة، تجربة مفيدة لي أنا كشخص ومفيدة للآخرين، وهي رائعة جدا. كما أسلفت أن عدد توزيع أو بيع نسخ الكتاب المفيد في علم العروض والتفعيل هو أكثر من الدواوين، لذلك المتلقي رغم صعوبته رغم الصعوبة، لذلك المتلقي ذهب إلى هذا الباب وهذا العلم الدقيق، والدواوين الشعرية كثر ويبدو أنه إلى حد ما هناك مرحلة تشبع، لكن في هذا العلم هو السهل الممتنع بلا شك، سهل ممتنع. أيضا أحببت أن أثبت وأبرهن وأقدمه إلى جيل الغد، جيل المستقبل، أن هذا العلم لا خصام ولا بعد عنه، عن طبيعتنا وعن لغتنا وعن ثقافتنا، بالعكس هو يلامس كل الطبيعة العربية، ونعيد تقديمه بشكل أبسط وشكل أوضح ومفيد أكثر. وأيضا كما قدمه ووضعه الخليل محمد، والكل يعرف أن كتابه ربما لا يتجاوز عدد 100 صفحة وأقل بكثير، ولا أظن أنا حسب معرفتي أنه غير موجود، ولكن ما وجود هو تلاميذه الذي من بعده ومن سار بعدهم وبعدهم، وطبعوا الكتب وعقدوها أكثر وتشعبوا بها ووسعوها وصعبوها، وقد يكون إلى حد ما نفروا منها المتلقين والمتعطشين لهذا الباب. جوهرة السر إحدى قصائد الشاعر السعودي عبد الإله المالك، هنستمع لجزء من الأبيات. جوهرة السر: كفكف الدمعة وعجل بالتلاقي، سدرة الليل مرايا وأنا مغترب في كلماتي، ووراء نظرات تتخبى في المآقي، صب في الكأس شجون الليل واملأ كأسك الحر دما يجرح صمتي وتبتل في رمادي واحتراقي ليس لي حظ فمن يرسم حلمي عندما أسقى دهاقي وتكون النفس جذلة في شجون واشتياقي هل تواتي نفثات غربتي في صلواتي وما تعلن هذه الشمس للناس انطلاقي. أشار سعودي عبد الله المالك، من هو قدوة عبد الله المالك الذي قرأ له في الصغر وانطلق على دربه؟ والله شوفي، أنا قرأت للعديد من الشعراء، شعراء الجاهلية، شعراء العصر الأموي العباسي والذين بعدهم، شعراء المهجر، شعراء المعاصرين، شعراء أقاربي، عمي خالي، عمي الشاعر صالح المالك متع الله بالصحة والعافية، وكان خالي الدكتور صالح من الشعراء أيضا، يعني هي مزيج بين الجميع. قرأت من مختلف المدارس والحقب التي كتب فيها الشعر، تشكلت طبيعة وشاعرية عبد الله المالك كطبيعة مستقلة بحد ذاتها. الشعر السعودي المعروف عبد الله المالك، سعداء بوجودك معنا في يا سادة يا كرام، شكرا جزيلا على هذه الإطلالة. شكرا أستاذ غادة، وشكرا لكم صوت العرب. يا سادة يا كرام. ويا سادة يا كرام، هذا تقرير الزميل محمد سالم. الإخوة الأصدقاء في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم. شهدت مدينة سانت كاترين بجنوب سيناء فعاليات الملتقى العالمي لتسامح الأديان تحت شعار هيا بنا نصلي معا، والذي عقد هذا العام للمرة الخامسة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. ومن داخل فعاليات المهرجان تحدث الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نائبا عن الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسل الله أجمعين. سيادة اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء، السادة الوزراء والسفراء والعلماء والنواب، سيادة الفريق أسامة عسكر نائبا عن معالي وزير الدفاع، الحضور الكريم، يسرني ابتداء أن أتوجه بكل الشكر والتقدير لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية على تفضله برعاية هذا المؤتمر. تلك الرعاية التي تأتي في إطار اهتمام سيادته بترسيخ أسس التسامح والسلام الإنساني، تلك الرعاية التي تأتي في إطار اهتمام سيادته بترسيخ أسس التسامح والسلام الإنساني وفقه العيش المشترك بين الناس جميعا وإحلال لغة الحوار محل لغة الاحتراب والاقتتال. كما يسرني أيضا أن أنقل لحضراتكم جميعا تحيات الدكتور المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وترحيب سيادته بضيوف مصر الأعزاء وتمنياته لهذا المؤتمر بكل التوفيق. ولعل أهم ما يميز هذا المؤتمر أنه مؤتمر إنساني بامتياز، ولا شيء يعلو فيه فوق قيمة الإنسان لكونه إنسانا، حيث كرم الحق سبحانه الإنسان على إطلاق إنسانيته، فقال سبحانه: ولقد كرمنا بني آدم، ولم يقل كرمنا المؤمنين وحدهم أو الموحدين وحدهم، وإنما كرم الإنسان بغض النظر عن دينه أو جنسه أو لونه. كلكم لآدم وآدم من تراب. الناس من جهة الآباء أكفاء متساوون، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم شرف يفاخرون به فالطين والماء. ويقول شوقي مخاطبا نبينا صلى الله عليه وسلم: وأقمت بعدك للعباد حكومة لا سوقة فيها ولا أمعاء. الله الله فوق الخلق فيها وحده، الله فوق الخلق فيها وحده، والناس تحت لوائها أكفاء. الفنان والمخرج دكتور علي الجنفدي رئيس مركز الإبداع والموروث الشعبي، مرحب بك على موجات إذاعة صوت العرب. أهلا وسهلا بكم ومرحب بكم بصوت العرب، صوتنا جميعا ومنبر كل المبدعين العرب. دكتور علي، لو عايزة أتعرف من حضرتك يعني من خلال زيارة لمركز الإبداع والموروث الشعبي، متى أنشئ هذا المركز؟ مركز الإبداع والموروث الشعبي هو من 2010 بدأنا بتأسيسه مع مجموعة من المهتمين والمبدعين والفنانين بشكل عام، وخطونا الخطوات الأولى من خلال إقامة بعض الحفلات والنقاشات والتقارب بالرؤى نحو الوصول إلى أن نأسس مكان للموروث الشعبي أيضا، مش على الأرض فقط ولكن في أذهان الآخرين. دكتور علي، يعني الموروث الشعبي بيشمل الملابس الشعبية، الأغاني الشعبية، الأهازيج، كل ما يتعلق بتراث وثقافة الشعوب. ماذا عن اليمن؟ اليمن بها الكثير من الموروث الشعبي، سواء في الغناء، سواء في العمارة، سواء في الزي، سواء في الإكسسوارات، سواء في الكتابة، في الشعر، في الأدب إلى آخره. وحنا بالنسبة لنا في مركز الإبداع والموروث الشعبي نهتم بكل جوانب الموروث الشعبي، باعتبار هذا الموروث موروث إنساني وعلى الآخرين أن يطلعوا عليه ويروه، وعلينا أن نحميه قبل أن يندثر أيضا. طبيعة زوار المركز وطبيعة المشاركين داخل المركز. المشاركين داخل المركز فنانين، أدباء، أكاديميين، مهتمين بالموروث الشعبي. أيضا في ناس يعني ما نقولش عليهم مثلا أميين في الكتابة، لكن لديهم خزين من الحفظ من الموروث الشفاهي، فهم يحضروا معنا. صوت العرب من القاهرة، أيها الإخوة، نتابع معكم هذه الحلقة من يا سادة يا كرام مع الزميلة غادة كمال بعد أذان المغرب الذي حان موعده الآن حسب التوقيت المحلي لمدينة القاهرة، فساعتنا تشير إلى 5:17. يرفع الأذان الشيخ محمود خليل الحصري. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. اللهم هذا إقبال ليلك وإدبار نهارك وصوت دعاتك، فاغفر لنا يا كريم. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. وبعد، أيها الإخوة، فقد أذن الشيخ محمود خليل الحصري لصلاة المغرب حسب توقيت المحلي لمدينة القاهرة. أذان العشاء يحين موعده بمشيئة الله في 6:34. صوت العرب من القاهرة، نتابع أيها الإخوة معكم يا سادة يا كرام. الخنجر اليمني، يعني يمكن الخنجر اليمني معروف في كل الدول العربية، ودائما في حفلات الزواج العريس بيرتدي الخنجر اليمني المرصع ببعض الأحجار الكريمة. هل هناك بعض الحكايات الشعبية عن الخنجر اليمني؟ في حكايات جدا على الخنجر اليمني، والخنجر اليمني يعتبر من العادات الهزام بالنسبة للزي اليمني، وتكمن قيمة الخنجر اليمني في مقبضة اليد. مقبضة اليد هي هنا تكمن سعرها، وتختلف من وكل من مقبض إلى آخر، وكل ما كان قديم كل ما كان سعره أغلى جدا، يصل إلى الملايين الملايين، وفي أنواع برضه يصل إلى بعض الآلاف. بيصنع من الفضة؟ يصنع من يطرز بالفضة، يطرز بالفضة، ويطرز أيضا الحزام، ينقش نقوش جميل، فتحسي إنه المواطن اليمني لما يلبس الزي، يعني الزي تحفة جميلة جدا، الخنجر منقوش، الحزام منقوش، هذا يوجد علاقة بين الإنسان وبين الجمال. فالإنسان أو البيئة الجميلة دائما تنتج نفسية جميلة مهما تعكرت يعني عليها من الرياح بعض التغيير، أو رياح بعض الأشياء التي تتعب الإنسان اليمني أحيانا، لكن يتجاوزها إن شاء الله بإذن الله. هتوقف معاك عند جملة ينسج بين الإنسان والجمال. مركز الإبداع جمع بين الإبداع والموروث الشعبي. يمكن أفراح اليمنية تحديدا بيكون فيها الكثير من العادات والتقاليد، هل تم رصد هذه العادات من خلال المركز؟ رصدنا الكثير من هذه العادات جدا، وأنا ولله الحمد يعني عندي كتاب الآن، بس أنا وديته للمطبعة وبعدين افتكرت كمان إضافة فأخرته، عشان هذا الكتاب اسمه السمات الدرامية في الموروث الشعبي اليمني، أخذ الحكاية وأخذ الرقصة وأخذ الزامل وأخذ الطقوس وأخذ الأغنية وأخذ الزي وأخذ أشياء الأسطورة في داخل اليمن كامل، وأين تكمن الدراما بالموروث الشعبي مقارنة بها وبين طقوس أخرى كجمهورية مصر الحبيبة وجمهورية العراق جمهورية تونس إلى آخره. عادات وتقاليد الريف اليمني، ويمكن تحديدا صناعة الخبز على الصفيح الساخن، ده أيضا من الموروث الشعبي. بالنسبة لصناعة الخبز يتنوع ويتغير من منطقة إلى أخرى، عبر التنور أو فوق الصفيح الساخن أو عبر في مأكولات عبر الفحم الخفيف، وفي مأكولات أيضا بالخبز عبر مش النار، عبر وهج النار أو وهج النار الخامد، ما تبقى يعني من الفحم الخامد يظل يعني يعطى عليه. زي العروس وزي العريس في الأفراح بتختلف من الريف إلى الحضر إلى الموانئ. اسم الزي الخاص بالمناسبات الزي اليمني. الزي اليمني بالنسبة للمرأة أولاً يغطى شعرها كامل بالفل. ويعطى لها الفل اليمني تحديدا له يعني من أجمل أنواع الزهور في العالم العربي وتمتاز بها التهامة وتمتاز بها بعض المناطق في يعني في أبيان وفي مناطق لاحق الآخرين. الفل والزهور تزين شكل المرأة والبعض يعتقد أنه في عادات متقاربة ما بين اليمن وما بين الهند. وشيء طبيعي أنه احنا تمر التجارة عبر التوابل وعبر البحار اليمنية وأيضا العلاقات اليمنية الهندية القديمة أيضا والجاليات الهندية المتواجدة في اليمن والآخرة أيضا في اليمنية المتواجدة خارج اليمن فأثر على بعض الموروث. ففي موروث يمني خالص وفي موروث يمني هندي في يمني إفريقي وفي يمني تقدر تسمي عليه ماليزي كذا آخر. هذا التنوع الجميل أيضا صاغها الإنسان اليمني بنفسيته بوجدانه وبروحه أرضه وعطاها. البخور اليمني يعني ارتبط اليمن بالبخور اليمني. يعني هل البخور من العادات والتقاليد في البيوت اليمنية في أيام الجمعة؟ أساسيا جدا في البيوت اليمنية. وفي بخور أنواع، في بخور بما يخص المكان وفي بخور خاص بالملابس بالزي سواء للمرأة للزوجة للأم للأخت والمناسبات وفي بخور خاص عندنا بالماء يعطي المعنى كأخرى وفي بخور خاص بالأطفال الرضع ملابسهم دائما ريحتها حلوة ريحتها كذا من خلال فكل البخور أنواع. واليمن اشتهرت يعني على مر التاريخ بالتوابل وبالبخور اللي تنطلق منها إلى معابد وإلى دول الأخرى أو إلى المعابد في الدول الأخرى والكنائس في العالم الآخر في العالم البعيد يعني تنطلق من اليمن. والبخور حاضر في كل الأماكن أو كل الكنائس أو كل المعابد خارج الدولة اليمنية. الفنان والمخرج دكتور علي الجنفدي رئيس مركز الإبداع والموروث الشعبي، يعني كنا في زيارة إلى هذا المركز وسعدنا جدا بالتعرف على العادات والتقاليد للأسر اليمنية. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا لك وشكرا جزيلا لصوت العرب صوتنا ومنبرنا الدائم للإبداع والفن والثقافة. لقيت اليوم بدري في وقت التجلي يا هزلي حاليا لفتا معطر كل ما في الكون يسحر من حلا والشعر الأشجر يا هزلي يا هزلي